سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى أصحاب ثابت اليوناني وفيهم كشرهم ثلاث طبقات، الطبقة الأولى الثقات كشعبة وحماد بن هزيد وسلمة وسليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة ومعمر، وأثبت هؤلاء في ثابت حماد بن سلمة. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني الثقة الثبت، وهو أحد أوعية العلم وأحد الملازمين لأنس بن مالك رضي الله عنه، وله مرويات كثيرة عن أنس، ولثابت البناني أصحاب، فكان يجب عليه التعرف على أصحاب. لكن قبل ذلك، من هو ثابت ابن أسلم البناني؟ ولد في خلافة معاوية رضي الله عنه. نعم، يعني ولد في 50. نعم، وهذا الصواب. وتوفي سنة 27 بعد المئة، وقيل سنة 23 بعد المئة. نعم، جيد. لكن عن عمر كم؟ 86. نعم، 86. نعم، على هذا نفهم منه أنه ولد في 50، يعني بمعنى 50 بعد 50. نعم، 46 لو قلنا 87 وهو 27، 50 عاما، 60، 70. نعم، ولد حدود 47 تقريبا، 47 تقريبا. وفاته 27. نعم، وفاته 27 قبل 100. على احد الاقوال، احنا بنينا على هذا القول، فبنينا على القول الثاني. نعم. وثابت البناني له اصحاب، من اوثقهم حماد بن سلمة، حتى حكى الامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز الاتفاق على هذا، وان اوثق الناس في ثابت وحماد بن سلمة. وقال الامام احمد اوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة في ثابت اوثق من حماد بن زيد، وأوثق من ابن المغيرة، وأوثق من حميد الطويل. نعم، وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت محمد بن سلمة. قال كذا، قال في رواية ابن هاني ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة. وقال ابن معين حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني. وقال أيضا حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت. ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد. نعم، جماعة العلماء يقولون كنا نعرف قدر حماد بن سلمة في رواية عن ثابت من مرويات الآخرين. مجرد أن نظم رواية حماد عن ثابت مع رواية الآخر يتميز الفرق. حماد بن سلمة متقن ضابط لحديث ثابت، ولكن لا نجر هذا الضبط للرواة الآخر، بمعنى حماد بن سلمة له ثلاث حالات. الحالة الأولى عن ثابت البناني، فهذا ثقة ثبت من أوثق الناس فيه، وقد عيب على البخاري رحمه الله عدم إخراج حديثه عن ثابت، فإن حديث حماد عن ثابت حديث صحاح، ولو أخرجها في صحيح لكان هذا أكمل للصحيح، لأنه قد خرج في الصحيح لمن دون حماد بن سلمة بكثير، كابن أبي أويس وأبي بكر بن عياش وفليح بن سليمان وأفلح بن حميد وأبي معاوية وخالد بن مخلد القطواني وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وأمثال هؤلاء. حماد بن سلمة لا يقل عن هؤلاء أبدا، عن ثابت البناني. الحالة الثانية لأحاديث حماد أن يروي عن قتادة ابن دعامة السدوسي فهذا في حديثه نظر، وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في حديث حماد بن سلمة عن قتادة لأنه يضطرب فيها، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد وغيره. الحالة الثالثة أن يروي حماد بن سلمة عن غير ثابت وعن غير قتادة، فهذا الأصل فيه الصدق لأن حماد بن سلمة في الجملة صدوق. وأما من حيث الدين فلا تسأل عنه، هو من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، حتى كان جماعة من السلف يقولون لا يطعن في حماد ابن سلمة إلا رجل متهم في دينه، ويقصدون من يتكلم في دينه لا ما يتكلم في روايته، لأن باب الرواية شيء وباب الدين شيء آخر. تقدم عندنا نعيم بن حماد الخزاعي أحد أكابر أئمة المسلمين في العقيدة، وحين سئل عنه الإمام يحيى بن معين قال ثقة في دينه ضعيف في حديثه، وقال عنه الإمام النسائي رحمه الله كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، وقال عنه أبو داود له 20 حديثا موضوعا، وغير ذلك من كلام الأئمة فيه. فعلى هذا حين نقرر الطبقة الأولى من أصحاب ثابت البناني لا يعني أننا نسحب ثقتهم في ثابت على الرواة الآخرين. قد تقدمت الأمثلة على هذا والتنبيه على هذا أكثر من مرة، لأن الإشكالية أن بعض طلبة العلم يقرأون في التقريب أو يقرؤون في كتب الرجال بأن فلان ثقة، ثم يسحبون التوثيق على كل الرواة ويجعلون ذلك في منزلة واحدة، وهذا غلط. داود بن حصين ثقة لا إشكال في ثقته، لكنه قال عنه علي بن المديني داود بن حصين عن عكرمة مضطرب الحديث منكر الحديث، داود بن حصين عن عكرمة منكر الحديث، فضاعف غير واحد من العلماء داود بن حصين عن عكرمة. نزل السمات سمات من رجال مسلم الأربعة صحح له مسلم صحح له الترمذي، لكنه عن عكرمة مضطرب. فقد يكون الرجل ثقة ولكنه في فلان ضعيف، وقد يكون الرجل لينا وفي فلان قوي، كما تقدم عندنا في عبد المجيد عن ابن جريج، ولنا ضابط لحديث ابن جريج مع أن فيه لينا. تقدم الحديث أيضا عن مرويات عبد الحميد بن بهرام عن شاعر ابن حوشب، قلنا عن شاعر بأن سيء الحفظ، ومرويات عبد الحميد بن بهرام أعدل وأحسن من غيرها فيما صححها، ومن ذلك ما قيل عن ابن لهيعة بأنه ضعيف، لكن مرويات القدماء من أصحابه أحسن وأعدل من غيرها. وفي من قال بأن مرويات العباد الثلاثة وهم عبد الله بن واق عبد الله بن يزيد المقري عبد الله مبارك، هذه الرواية الثلاثة الصحيحة عن ابن لهيعة، وهذه رواية على الإمام أحمد. وقال ابن المديني لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من محمد بن سلمة ثم من بعده سليمان بن المغيرة ثم من بعده حماد بن زيد، وهي صحاح يعني أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت. وقال أبو حاتم الرازي لنا خمسة من أصحاب ثابت بنات بسرعة، خمسة من أصحاب ثابت الحمدان، لكن حماد بن زيد ثقة في ثابت بناني، لكن ثقة صحيح. نعم. وقال سلمة بن المغيرة حميد الطويل وقتادة. وقتادة من الثقات فيه أو في أنس قتادة في أنس نحن في ذلك البناني شعب صحيح نعم نعم معمر ومعمر لكن فيه يأتي إشارة كلام عن معمر بالنسبة للثابت تقدم التفصيل فيه ما رأيكم. نعم. وقال أبو حاتم الرازي حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام علي بن زيد بن جدعان تقدم أنه سيء الحفظ. هذا علي بن زيد هو ابن جدعان تقدم أنه سيء الحفظ وأنبط الناس برواية حماد بن سلمة وهذا لا يخرج علي بن زيد عن الضعف فليبقى ضعيفا ولكن رواية حماد عنه أعدل من رواية غيره وهو أحفظ الناس وأعلم الناس بحديثهما بيّن خطأ الناس يعني أن من يخالف حمادا في حديث ثابت وعدي بن زيد قدم قول حماد عليه وحكم وحكم على الخطأ على مخالفه وحكم مسلم في كتاب التلميذ إجماع المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وحكى ذلك عن وحكي ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة وقال الدارقطني حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت قال ابن المديني وروى حميد عن ثابت شيئا وأما جعفر يعني ابن سليمان فأكثر عن ثابت وكتب مراسيل وكان فيها حديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حتى يسأله وشسع نعله وهذا ضعيف الحديث يسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع هذا خبر معلول. قال علي وإذا هو في حديث معمر عن ثابت الحديث حديث غرائب ومنكرة وذكر علي أنها تشبه حديث أبان بن أبي عياش وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت معمر وذكر ابن أبي حيثمة عن يحيى بن معين قال حديث معمر عن ثابت مطلب كثير الأوهام. الطبقة الثانية